واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهكذا أبناء إبراهيم تلك السلالة المباركة من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا كلهم مسلمين لله. يقول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكذلك نبي الله يوسف عليه السلام بعدما عاش تلك الحياة المباركة التي أقام فيها القسط وبسط فيها العدل ودعا إلى الله وبشر بدين الله لما أدركته الوفاة تضرع إلى الله عز وجل قائلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعا الله عز وجل أن يتوفاه على الإسلام. وهكذا نبي الله موسى عليه السلام يدعو قومه إلى الإسلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهكذا نبي الله عيسى عليه السلام يقول لأتباعه: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. وهكذا نبي الله سليمان عليه السلام مسلم لله عز وجل. وهكذا من تبعه على دينه، فهذه بلقيس بعدما رأت من آيات الله وقد كانت ملكة كافرة هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، لما رأت آيات الله بارزة قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إليها كتابا يدعوها إلى الإسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أيها المسلمون عباد الله، الإسلام دين الله، الإسلام دين الأنبياء، الإسلام دين الصالحين في كل زمان ومكان. فما هو الإسلام؟ الإسلام أيها المسلمون عباد الله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، بأن تعتقد يقينا أنه لا معبود بحق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، الله جل جلاله بيده ملكوت كل شيء، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه، هو سبحانه يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا هو إلهنا ومعبودنا الذي استسلمنا له، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. هذا هو الانقياد لله بالطاعة، بأن تحكم الله عز وجل في شأنك كله، بأن تعتقد أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، أن تعبد الله عز وجل بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الانقياد لله عز وجل بالطاعة والخلوص من الشرك. تخلع الأنداد، تعتقد أن الله جل جلاله لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا معين ولا شريك، وأنه جل جلاله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب كل شيء ومليكه. هذا هو الإسلام أيها المسلمون عباد الله، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل الله عليه في القرآن: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين في هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو الدين الذي أنزله الله عليه وعمل به في حياته وتدين به أصحابه رضوان الله عليهم. في أيامنا هذه أيها المسلمون عباد الله، نسمع عن الإسلام الحداثي والإسلام المستنير والإسلام الجهادي والإسلام السياسي والإسلام الرجعي والإسلام الظلامي والإسلام المنكفئ إلى غير ذلك من عبارات ما أكثرها، وكلها قد أطلقها الصهاينة والصليبيون وأذنابهم تحريفا للكلم عن مواضعه. الإسلام دين واحد ما عرف الناس غيره، الدين الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ضمنه الله عز وجل في كتابه الكريم وفي سنة نبيه العظيم صلوات الله وسلامه عليه، والذي عمل به الصحابة الكرام ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة. هذا هو الإسلام، كل لا يتجزأ. ما عندنا إسلام قديم وإسلام حديث، إسلام ظلامي وإسلام مستنير، إسلام رجعي وإسلام متقدم، إسلام جهادي وإسلام سياسي، اللهم لا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية جاءت بعد قول ربنا جل جلاله: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا كلام ربنا في القرآن، هذا هو الإسلام بمعناه الشامل. أيها المسلمون عباد الله، في عقائده، في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته، في حلاله وحرامه، في أمره ونهيه، منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إسلام شامل. ولذلك نقرأ في القرآن المكي، في السور المكية نقرأ هذا المعنى واضحا في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وفي سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وهكذا في كثير من السور المكية. ثم بعد ذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعل الله له ولأصحابه دارا وأنصارا وجعل لهم دولة وإماما، أنزل الله عليه في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أجمع المفسرون على أن قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة مقصود بالسلم هاهنا دين الإسلام. الله جل جلاله يأمرنا بأن نعتقد عقائده كلها وأن نعمل بشرائعه كلها وأن نتعبد الله عز وجل بشعائره كلها، لا نبعضه ولا نجزئه. وأكد جل جلاله هذا المعنى في سور من السور المدنية. يقول الله عز وجل في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويقول في السورة نفسها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول في السورة نفسها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مثل ما قال في سورة الشورى وهي سورة مدنية: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها المسلمون عباد الله، تحكيم الإسلام في حياة الناس فريضة ربانية وأمر قرآني وبدهية إسلامية يؤمن بها المسلمون كل المسلمين. محاولة أعداء الله تصوير من يدعو إلى ذلك بأنه من أصحاب الإسلام السياسي أو من جماعة الإسلام السياسي، هؤلاء يصدق عليهم قول ربنا جل جلاله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون لا يقبل الله منك أيها المسلم أن تقول أنا أصلي لله خمسا وأصوم لله في رمضان لكنني لا أقبل شريعة الله في الميراث أو لا أقبل شريعة الله في الحدود أو لا أقبل شريعة الله في البيوع أو لا أقبل شريعة الله في الأخلاق الإسلام كل لا يتجزأ مطلوب منا أن نؤمن به كله وأن نعتقد صلاحيته كله ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها أسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا سنة نبينا وأن يرزقنا الثبات واليقين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يتوفانا راضيا عنا غير غضبان والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامه وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن هذا الشعب المسلم ما زال يثبت في كل يوم أنه محب لدينه حريص على قرآنه مخلص في إيمانه نقي في إسلامه وأنه لا يبغي بدين الله عز وجل بدلا ما خرج محتجا على دين الله ولا هتف منابذا لشرع الله معاذ الله بل خرج محتجا على وضع اقتصادي بئيس ووضع سياسي مأزوم خرج يأمل عيشا كريما وغدا أفضل ومستقبلا أشرق هذا الذي من أجله خرج الناس محتجين لكن سراق الثورات وعملاء الاستعمار وسماسرة الغزو الثقافي الذين ركبوا هذه الثورة أرادوها من يومها الأول ثورة على الأخلاق والقيم ثورة على التعاليم والدين ثورة على القرآن والسنة فبدت البغضاء من أفواههم وتكلموا بما يتنزه عنه لسان كل من يؤمن بالله واليوم الآخر وكان من آخر ذلك أن خرج ذلك الذي عينوه مديراً لإدارة المناهج بتوصية من وزير التعليم الذي هو شيوعي وقرار من رئيس الوزراء الذي هو شيوعي باعترافه على نفسه خرج القرار من رئيس الوزراء الشيوعي بتوصية من وزير التعليم الشيوعي الذي قال بأن في المنهج عدداً مهولاً من السور خرج القرار بتعيين الجمهوري الذي يتبع المتنبئ الكذاب مديراً لإدارة المناهج لما يمضي على تعيينه سوى أيام معدودات، حتى خرج على الناس بتلك البائقة بأنه هناك كثير من الآيات وكثير من السور، وأنه لا بد من تخفيضها وحذفها من العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية، وأن ذلك تكلف. ثم بعد ذلك سولت له نفسه أنه مبعوث العناية الإلهية وأن الشعب معه، فأراد أن يجري استطلاعا واستفتاء واستبيانا ليتعرف على رغبات الناس. ماذا كانت النتيجة؟ 93% من هذا الشعب مؤيدون لبقاء القرآن كما هو في المناهج، 93 من هذا الشعب في مقابل 7%. أقول لذلك الرجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيك أنت ولا أماني من أرسلوك من وراء البحار من أجل أن تزيف عقيدة الأمة وتغير نهجها. في مؤتمرك الصحفي صورت للناس أن المعركة بينك وبين أئمة المساجد، وقلت: لا يعنيني أن يعترض أئمة المساجد أو يحتجوا، هذا لا يهمني. أقول: لا، المعركة بينك وبين هذا الشعب المسلم. القرآن ليس قرآن الأئمة، القرآن كتاب هذا الشعب، الإسلام دين هذا الشعب، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب هذا الشعب. لن تستطيع أن تغير ولا أن تبدل. هذا أمر ينبغي أن تكون على ذكر منه. الآن وضحت لك النتيجة واستبان لك الأمر، أقول لك: يا هذا، ارجع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ومن العجائب. والعجائب جمة أيها المسلمون عباد الله، أن يخرج شيوعي محترق ومعه أفراد معدودون مولاهم، يخرج على رأس مظاهرة فيها أولئك المعدودون، يتوجه إلى وزارة الإعلام، فيخرج مستقبلا إياه وكيل وزارة الإعلام وهو شيوعي محترق، خرج على الناس من الأيام الأولى يقول: هذه ثورة ضد الإسلام السياسي، ثورة ضد نظام الإسلام، لا نريد إسلاما يتدخل في شؤون الدولة. استقبل هذا ذاك، واشترك في هتافات بأنه لا بد من إغلاق الصحف ووسائل الإعلام التي كانت تابعة للنظام السابق، وما بينوا لنا ما هي معايير هذه التبعية. كيف نستطيع أن نعرف بأن هذا تابع وهذا ليس بتابع؟ ما بينوا لنا شأنهم؟ شأن سادتهم الذين جعلوا الإرهاب لباسا فضفاضا يخلعونه على من شاء، كل من لا يروق لهم اتهموه بأنه إرهابي. هكذا هؤلاء يريدون أن يغلقوا صحفا وإذاعات وقنوات لا تسبح بحمدهم، لا تؤيدهم في باطلهم، لا تسايرهم في منكراتهم، ثم بعد ذلك يقولون: هذه تابعة للنظام السابق، مثل ما صنعوا بالمنظمات التي كانت تدعو إلى الله، تكفل الأيتام، تغيث الملهوف، تعين المحتاج، تسير بالخير في ربوع هذه البلاد. غلقوها، صادروا أصولها، صادروا أرصدتها، ثم بعد ذلك قالوا: سنشكل لجانا للتحقيق في مخالفاتها، يصدرون الحكم وينفذونه، ثم بعد ذلك يحققون. لكن أيها الإخوان، لا نستغرب، ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. متى عهد الناس من الشيوعيين أو البعثيين أو الناصريين في أي بلد حكموها أنهم أتاحوا للناس حرية أو سمحوا لهم برأي آخر؟ حكموا بلاد المسلمين أكثر من 70 سنة ما بين حاكم شيوعي وآخر ناصري وثالث بعثي، ما أورث الناس إلا الخوف والخراب والدمار، هذا صنيعهم وهذا الذي يريدون تكراره. وهنا الحرية والعدالة شعارات لا يؤمنون بها ولا يذعنون لمضامينها، وإنما يريدون بها خداع البسطاء من الناس. ألا فاعلموا أن هذا الشعب ما خرج مطالبا بأن يحكمه ناصري أو شيوعي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو بعثي عنصري هالك، أو جمهوري يتبع متنبئا كذابا ويعتقد في أفكار بالية ومعتقدات كاذبة خاطئة، وإنما الشعب يريد عيشا كريما. الأسعار في كل يوم تلتهب، الأزمات تزداد، الصفوف تتطاول، ثم بعد ذلك لا يلمس الناس حلولا. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن ينزع الولاية من شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك عاداهم. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.